بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكبرين الشرفة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في دراسة الفقه الميسر إلى كتاب الحج. والحج في اللغة هو القصد، وفي الشرع التعبد لله بأداء المناسك في مكان مخصوص في وقت مخصوص على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما حكم الحج، فالحج أحد أركان الإسلام وفروضه العظام، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ولقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: بني الإسلام على خمس، وذكر منها الحج. وقد أجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع مرة واحدة في العمر. أما فضل الحج فقد ورد في فضل الحج أحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، إلى غير ذلك من الأحاديث. المسألة الثالثة: هل يجب الحج في العمر أكثر من مرة؟ لا يجب الحج في العمر إلا مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو تطوع، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحج بعد هجرته إلى المدينة إلا حجة واحدة. وقد أجمع العلماء على أن الحج لا يجب على المستطيع إلا مرة واحدة، وعليه أن يبادر بأدائه إذا تحققت شروطه، ويأثم بتأخيره لغير عذر، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، يعني ما يطرأ ويحدث له من المعوقات. وقد روي مرفوعا وموقوفا من طرق يقوي بعضها بعضا: من استطاع الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. وإن كان هذان الحديثان في كل منهما يعني نظر من حيث الصحة. وهذه المسألة معروفة، وهي مسألة: هل الحج واجب على الفور أم على التراخي؟ هنا يرجح المذهب الراجح بالفعل، وهو أنه واجب على الفور، متى استطاع فيجب أن يبادر إلى الحج، لقول الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ولقوله عز وجل: فاستبقوا الخيرات، ولقوله عز وجل أيضا: وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. فيبادر الإنسان متى حصلت الاستطاعة، لأنه فعلا قد تطرأ عوارض تمنعه من الحج بعد ذلك. ولا شك أن من استطاع الحج وهو شاب عليه أن يبادر، لأن الحج فيه مشقة عظيمة، وهو جهاد النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: النساء لكن جهاد لا شوكة فيه، الحج، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيضا اللغة نفسها تدل على أن الأمر على الفور، فإن أهل اللغة يقولون: لو أن سيدا قال لعبده: اسقني ماء، فلم يبادر بسقي الماء وأتاب الماء بعد 10 ساعات مثلا، فإنه يؤدبه على ذلك، لأن هذا الأمر يقتضي الفورية. كذلك التكليف بالحج، متى ما حصلت استطاعة فعلى الإنسان أن يبادر ولا يؤجل. أما شروط الحج فهي 5 شروط: أولا الإسلام، فلا يجب الحج على الكافر ولا يصح منه، لأن الإسلام شرط لصحة العبادة. ثانيا العقل، فلا يجب الحج على المجنون ولا يصح منه في حال جنونه، لأن العقل شرط للتكليف، والمجنون ليس من أهل التكليف، ومرفوع عنه القلم حتى يفيق. كما في حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. ثالثا البلوغ، فلا يجب الحج على الصبي لأنه ليس من أهل التكليف ومرفوع عنه القلم حتى يبلغ، للحديث الآنف الذكر رفع القلم عن ثلاثة. لكن لو حج الصبي غير البالغ، لو حج فحجه صحيح وينوي له وليه إذا لم يكن مميزا، ولا يكفيه عن حجة الإسلام. يعني ممكن حتى لو طفل رضيع يمكن أن تنوي له الحج ويصح الحج ويكتب في ميزان حسناته، لكن السيئات لا تكتب على من ليس بالغا، فحتى لا يشترط هنا التمييز. طفل سنة سنتين أو حتى لو حديث الولادة يمكن أن تحج به، وليه الذي ينوي له إذا لم يكن مميزا، لكن هذا الحج مع صحته لا يكفيه عن حجة الإسلام بلا خلاف بين أهل العلم، لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبية فقالت: يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. ولقوله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. الشرط الرابع الحرية، فلا يجب الحج على العبد لأنه مملوك لا يملك شيئا، لكن لو حج صح حجه إن كان بإذن سيده. وقد أجمع أهل العلم على أن المملوك إذا حج في حال رقه ثم أعتق فعليه حجة الإسلام إذا وجد إلى ذلك سبيلا، ولا يجزئ عنه ما حج في حال رقه بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآنف الذكر: وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. الشرط الخامس الاستطاعة، بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فغير المستطيع ماليا لأن كان لا يملك زادا يكفيه ويكفي من يعوله، أو كان لا يملك راحلة توصله إلى مكة وترده، أو بدنيا يعني غير مستطيع بدنيا بأن كان شيخا كبيرا أو مريضا ولا يتمكن من الركوب وتحمل مشاق السفر، أو كان الطريق إلى الحج غير آمن كأن يكون به قطاع طرق أو وباء أو غير ذلك مما يخاف الحاج معه على نفسه وماله، فإنه لا يجب عليه الحج حتى يستطيع. طبعا هنا لن تفوتنا هذه العبارة: أو كان الطريق إلى الحج غير آمن كأن يكون به قطاع طرق أو وباء. فكلمة وباء، إن كان بالفعل حصل وباء فهذا عذر، إن حصل وباء بمعنى الكلمة فهذا عذر كما هو معلوم. لكن أنا أتعجب من الناس اللي هي لها شهية كده تشتهي دايما أي حاجة فيها كده صد عن سبيل الله، تجدهم يلهون في هذا الكلام بطريقة عجيبة جدا لا يخطر ببالهم أبدا. يعني واحد وصلت بالجرأة إلى حد أن يقول: لو وصلت إن أنا أمنع صلاة الجماعة في المساجد أمنعها عشان وباء إنفلونزا الخنازير أو الطيور إلى غيره. طيب ماذا لو في حالة وباء؟ يعني ممكن هذا الكلام يعني شرعا يعتبر، لو في حالة وباء لا شك هذه الأشياء تعتبر، لكن عايز أعرف يعني ما فيش مرة تكلموا على عشرات الألاف الذين يزدحمون في الاستاد وفي المباريات العالمية وفي السينمات وفي حفلات الغناء وفي كذا وكذا من هذه التجمعات، التجمعات السياسية وتجمعات الأحزاب، مش دي كلها نفس الشيء للكثافة الجماهيرية العالية؟ صحيح أن هذا الموضوع نتكلم فيه، نسأل الله أن يعافي جميع المسلمين إذا وقع وباء بمعنى كلمة وباء، لكن إذا لم يقع فما في داعي للوساوس. لا يتذكرون الوباء إلا في حالة إيه؟ منكم بتكلم عن الحج أو العمر فقط، لكن في الجماعة بتوع المباريات كأس العالم والأولمبياد وكذا وكذا من هذه التجمعات الهائلة محدش خالص خطر على باله أن يقول للناس محدش يروح لحسن بعدين ينتقل له المرض إلى آخره. فالإسلام بالنسبة لهذه الإجراءات معروف أن الشريعة جاءت لتحصيل أقصى ما يستطاع من مصالح الناس ودفع الضرر بأقصى ما يستطاع أيضا. فاللي بيتكلموا على الحج الصحي وهذه الأشياء، ده الإسلام هو الذي وضع أسس هذا العلم، جنسية هذا العلم جنسية إسلامية. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: إذا سمعتم بالطاعون وأنتم ببلد فلا تخرجوا منها، وإذا سمعتم يعني وأنتم قادمون على بلد فلا تدخلوها. دي أقوى إجراءات الحجر الصحي على الإطلاق. وذلك كل الحالات تقريبا اللي موجودة عندنا من إنفلونزا الخنازير هذه إذا تتبعت أسبابها تجدها جماردة علينا من الإيه؟ من شؤم أمريكا وغيرها من بلاد الكفار اللي بيأكلوا الخنازير وعندهم الخنازير. لكن هي دائما بتجينا مستوردة يعني مش نابعة. فحتى الآن حالات عندنا في مصر والله الحمد طيبة جدا. إيه الموضوع المضخم جدا ده بتاع إنفلونزا الخنازير؟ مع إن إحنا عندنا يعني الإنفلونزا العادية بتاعتنا الشائعة كل سنة بتيجي الناس كتير مننا يعني نسبة الوفيات فيها 1%. إنفلونزا الخنازير نسبة الوفيات 0.5%، فمش خطيرة قوي، مش بالصورة اللي هي مضخمة. إنفلونزا الخنازير مش بالضخامة، لأن إحنا عندنا الإنفلونزا أشد منها وما حدش بيتكلم. خلينا في الحاجات الأهم زي الفيروس الكبد الوبائي بتاع الفيروس سي وغيره اللي بيجي للكبد ويدمره ونسبة وفيات عالية جدا منه. فهي دي الحاجة الجد اللي تستحق الإيه؟ الاهتمام. لكن مش معنى ذلك إن ما تتخذش إجراءات يعني وقائية، ده شيء طبيعي، لأن مش هنسكت لحد ما تبقى توصل لوباء. لكن هي معروف جدا إن الإجراءات التعامل معك كوباء لما توصل لتهديد حقيقي يعني كما حصل من قبل في التاريخ البشرية أو بيئة كثيرة جدا. فالشرع يعتبر هذا الكلام بس لما يكون في وباء. لكن 60 حالة 100 حالة 200 حالة وسط حاجة و 80 مليون يعني. أنا بس لفت نظري كل من يتشدق بالكلام على الحج خوف الناس من الحج. طيب ما حدش قال المباريات الدولية والحفلات ما هي فيها اختلاط مع الناس كثير ويمكن أن يحصل مثل هذه الأشياء. يقول أو كان الطريق إلى الحج غير آمن كأن يكون به قطاع طرق أو وباء أو غير ذلك مما يخاف الحج معه على نفسه وماله فإنه لا يجب عليه الحج حتى يستطيع. وقد قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والاستطاعة من الوسع الذي ذكره الله. ومن الاستطاعة في حج المرأة وجود المحرم الذي يرافقها في سفر الحج، لأنه لا يجوز لها السفر للحج ولا لغيره بدون محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها. واللي بيروح الحج وبيشوف أوضاع النساء كبار في السن بالذات اللي يكون ليس معهن محرم فعلا يدرك حكمة التشريع في اشتراط المحرم. النساء الكبار بالذات يعانين معاناة شديدة جدا، يحتاجن إلى من يرعاهن ويحميهن ويشرف على أحوالهن. لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا، فقال له صلى الله عليه وسلم انطلق فحج معها، فإذا حجت بدون محرم فحجها صحيح وتكون آثمة. أما حكم العمرة فالعمرة هناك خلاف في وجوب العمرة، والأرجح الله تعالى أعلم وجوبها، وهذا المذهب الذي مال إليه هنا. فقال تجب العمرة على المستطيع مرة واحدة في العمر، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما سألته هل على النساء جهاد، قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي رزين لما سأله أن أباه لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال حج عن أبيك واعتمر. فهنا واعتمر هذه صيغة أمر وظاهرها الوجوب، ولذلك قال الإمام أحمد في هذا الحديث حج عن أبيك واعتمر، قال لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح. أما أركان العمرة ف3 الإحرام والطواف والسعي. المسألة 6 مواقيت الحج والعمرة. الأرض بتقسم إلى حل وحرم، فكل الأرض حل ما عدا الحرمين الشريفين، الحرم المكي الذي حرمه الخليل إبراهيم عليه السلام والحرم المدني الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا بتشريع من الله عز وجل. فهذان المكانان يسميان الحرمين الشريفين، لا يوجد حرم ثالث. يعني بيت المقدس حتى نفس المسجد الأقصى لا يطلق على موضعه أنه حرم، يقول لك الحرم القدسي، هذا غير صحيح. فبالأولى ثم بالأولى يقول لك حرم سكة الحديد وحرم كذا إلى آخره. حرم تطلق على هذين المكانين فقط ولا يوجد لهما ثالث، هناك اختلاف في وادي وج في الطائف في قضية أخرى، لكن حرمان هما اثنان فقط. فالبلاد كلها في كل الأوقات حلال وحرام، الحرام هما مكة والمدينة، تسمى حرما لأنها تختص بأحكام خاصة بها دون غيرها من بلاد العالم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. حتى الإنسان نفسه بيبقى فيها حالة نسبية، أحيانا هو حل وإذا كان متلبسا بالنسك فهو إيه؟ محرم. فالمحرم لماذا؟ لأنه تحرم عليه أشياء معينة ومحظورات بالإحرام. الله سبحانه وتعالى تعظيما للحج والعمرة ولهذه المناسك العظيمة حد لنا حدودا وهي المواقيت، والمواقيت زمانية ومكانية. فالميقات لغة هو الحد، الميقات هو الحد، أما شرعا فهو موضع العبادة أو زمانها، فتنقسم المواقيت إلى زمانية ومكانية. أما المواقيت الزمانية للحج والعمرة فالعمرة يجوز أداؤها في جميع أوقات السنة، وقال بعض أهل العلم يجوز العمرة في كل أوقات السنة إلا أيام التشريق، فلا تنبغي العمرة فيها حتى تغرب شمس اليوم 14. أما الحج فله أشهر معلومات لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيها، لقوله تعالى الحج أشهر معلومات. أما أشهر الحج فهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، بمعنى ما فيش مناسك حج هتكون في شوال يعني، لكن إلا شيء واحد فقط هو الإيه؟ الإحرام بالحج، ممكن أن يحرم إنسان بالحج في منذ شوال. إذن العمرة يجوز أداؤها في جميع أوقات السنة، والحج له أشهر معلومات كما قال تعالى الحج أشهر معلومات، وهي التي يجوز أداء مناسك الحج فيها. أما المناسك فطبعا مش هيدخل في شوال لا عرفات ولا طواف الإفاضة ولا كذا ولا كذا، لكن ممكن إنسان إن أراد أن يحج في شوال وأن يحرم بالحج في شوال، دي بداية جواز الإحرام إلى أن يأتي يوم التروية. وأما المواقيت المكانية للحج والعمرة فهي الحدود التي لا يجوز للحج والمعتمر أن يتجاوزها إلا بإحرام، يعني أي إنسان في أي مكان في الكرة الأرضية يريد أن يدخل مكة قاصدا نسكا حجا أو عمرة فإنه هناك حدود للحرم الشريف، حدود مكانية علامات محددة لا يجوز أن يتجاوزها إلا وقد أحرم بالنسك الذي يقصده. هذه الحدود لا يجوز للحج والمعتمر أن يتجاوزها إلا بإحرام، وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. يعني هو ساكن في مكة فهيحرم بالحج من إيه؟ من مكة، يعني اللي هو يعيش في مكان بين الميقات وبين مكة فيحرم من إيه؟ من مكانه. لكن لو بعد الميقات بعيدا عنه فلا يجوز له أن يعبر الميقات إلا وقد تلبس بالإحرام والنسك يعني. فمن تعدى هذه المواقيت بدون إحرام وجب عليه الرجوع إليها إن أمكن، وإن لم يتمكن من الرجوع فعليه فدية، وهي شاة يذبحها في مكة ويوزعها على مساكين الحرم. أما من كانت منازلهم دون المواقيت فإنهم يحرمون من أماكنهم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث السابق ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. أما أركان الحج فأربعة: الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الزيارة، والسعي بين الصفا والمروة. هذه هي أركان الإحرام. أولا الإحرام، الإحرام هو نية الحج وقصده، لأن الحج عبادة محضة فلا يصح بغير نية بإجماع المسلمين، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات، والنية محلها القلب، لكن الأفضل في الحج النطق بها معينا النسك الذي نواه لثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى أول شيء الإيه؟ الإحرام، طبعا الإحرام يكون من الميقات. ثانيا الوقوف بعرفة، وهو ركن بالإجماع بل هو أعظم أركان الحج، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، ووقت الوقوف من بعد الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر. ثالثا طواف الزيارة، ويسمى طواف الإفاضة أو طواف الركن، لأنه يكون بعد الإفاضة من عرفة، ويسمى طواف الفرض، وهو ركن بالإجماع لقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. رابعا السعي بين الصفا والمروة، وهو ركن لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وهذه الأركان لا يتم الحج إلا بها، فمن ترك ركنا منها لم يتم حجه حتى يأتي به. يعني واحد غادر مكة قبل أن يطوف طواف الإفاضة، ما حكم حجه؟ يعني رجع بلده بدون أن يطوف طواف الإفاضة، لا يصح. يعني كل حج بطل ويعيده، الحج معلق، معلق لحد ما يرجع ويطوف طواف الإفاضة، وبهذا يتم حجه، يرجع ويطوف طواف الإفاضة. يعني يفضل الحج معلق طول عمره لحد ما يعود تاني ويطوف طواف الإفاضة يتم الحج. أما واجبات الحج، فأول هذه الواجبات الإحرام من الميقات المعتبر له شرعا. أول واجب، يبقى فيه فرق بين الركن وبين الإيه؟ الواجب. الركن لا يصح الحج بدونه، أما الواجب فهو يجبر بإيه؟ بدم. أول واجبات الحج الإحرام من الميقات المعتبر له شرعا. ثانيا الوقوف بعرفة إلى الليل لمن أتاها نهارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب وقال: خذوا عني مناسككم. ثالثا المبيت بمزدلفة ليلة النحر إلى منتصف الليل إن وافاها قبله لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. رابعا المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. خامسا رمي الجمرات مرتبا. سادسا الحلق أو التقصير لقوله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولفعله صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك. سابعا طواف الوداع لغير الحائض والنفساء. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، يسقط عنها وجوب طواف الوداع. فمن ترك واجبا من هذه الواجبات عامدا أو ناسيا جبره بدم ويصح حجه، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دمعا. وما سوى ما ذكر من الأعمال فهو سنة. ضروري جدا إنسان يعرف حكم الشيء، إيه الركن وإيه الواجب، لأن يختلف الأمر إذا الإنسان نسي شيئا من النسك أو ترك شيئا من واجبات الحج. يصح الحج لكن يجبره بدم. يبقى الإحرام من الميقات، الوقوف بعرفة إلى الليل لمن أتاها نهارا، المبيت بمزدلفة ليلة النحر إلى منتصف الليل إن وفاها قبله، المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، رمي الجمرات مرتبة، الحلق أو التقصير، طواف الوداع لغير الحائض والنفساء. فمن ترك واجبا من هذه الواجبات عامدا أو ناسيا جبره بدم وصح حجه، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. وما ذكر من الأعمال فهو سنة. ومن أهم هذه السنة الاغتسال للإحرام والتطيب ولبس ثوبين أبيضين. الاغتسال للإحرام، الإنسان عندما يصل إلى الميقات يغتسل بنية غسل الإحرام ويتطيب، وحتى لو بقي أثر الطيب بعد دخوله في الإحرام، لأن المحظور على المحرم وضع الطيب في حالة الإحرام، وهذا لم يستحدث طيبا حال الإحرام، لكن وضعه إيه؟ هو حل. الاغتسال للإحرام والتطيب ولبس ثوبين أبيضين. لو واحد في طائرة ونوى أن يحرم وهو معوش إحرام ولابس قميص الأفطان، يعني ماذا يفعل؟ يعني يخلع هذا القميص ويخلع كل ثيابه المخيطة ويتذر به، يستعمله كإيه؟ كإزار. لو معاه ثوب ثاني يضع على عتقيه كرداء، لكن مهم ما يدخلش الكم في أذرعه أو السر نحو ذلك، لأن الناس كتير مش فاهمة موضوع المخيط، بيحسبوا أن المخيط ده أي حاجة فيها خياطة، ويعذبوا نفسهم عذاب يعني شديد من أجل أن يتقى أي شيء فيه خياطة. يعني لو هو ده القماش مثلا القماش ده مقطوع نصين وبعدين خيطته انت بالنص، هل ده يبقى مخيط؟ ملوش علاقه بالمخيط. المخيط يعني المفصل على قدر الاعضاء، هذه للذراع، هذه للرقبه، هذه كذا للجبهه، فهي دي معنى المخيط، مش المخيط اللي دخلت في الخياطه. فبدل ما بيعذبوا نفسهم وبيعملوا لبس الاحرام بايه دبابيس كده كبس عشان كل ده عشان يتوقف الخياطه بيظنوا ان هو ده المخيط. ممكن واحد لو اضطر يخلع القميص ويتخذه يعني كازار، لو في قميص اخر يضع على عاتقيه بس مش هو لابسه، يضع كده من الخارج، فكده ده ازار ورداء الى ان يتيسر له ما هو يعني اقرب للسنه. اذا من هذه السنن الاغتسال الاحرام والتطيب ولبس ثوبين ابيضين، ثانيا تقليم الاظافر واخذ شعر العانه والابط وقص الشارب وما يلزم اخذه، ثالثا طواف القدوم للمفرد والقارن. المفرد والقارن يعني تحية المسجد الحرام في حقهما هي الطواف، يعني من السنن أن يبدأ بطواف الإيه؟ القدوم، ده المفرد والقارن. طيب المتمتع الطواف اللي بيطوفه ده هو طواف الإيه؟ العمرة. الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى من طواف القدوم، يعني هي فوق المشي ودون العدل. خامسا الاطباع في طواف القدوم، وهو أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، كشف الإيه؟ الكتف الأيمن، ده الاطباع. طبعا الاطباع بيكون في الطواف الأولاني طواف القدوم، فإذا فرع من الطواف يغطي كتفه لأن كتف الرجل عورة داخل الصلاة، وهذا سيصلي ركعتين بعد الطواف الأول هذا القدوم أو طواف العمرة، سيصلي ركعتين سنة الطواف، فطبعا يغطي كتفيه فالاطباع فقط أثناء طواف القدوم أو طواف العمرة. المبيت بمنى ليلة عرفة. سابعا التلبية من حين الإحرام إلى رمي جمرة العقبة. ثامنا الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة تقديما. كلمة تقديما دي مشكلة، هو جمع التقديم بيكون فين؟ في نمرة، في يوم عرفات بيجمع الظهر العصر جمع تقديم، لكن في مزدلفة هيبقى إزاي؟ هو بنوجب عليه، كيف نوجب عليه أن يجمع إلى النهار جزء من الليل، وبيبدأ أصلا الإفاضة من عرفات بإيه؟ بغروب الشمس، بعد غروب الشمس واستحكام الغروب بيغادر إلى المزدلفة. فطبعا على بال ما يوصل المزدلفة يبقى ده جمع تأخير، فأنا أتعجب من كلمة تقديما دي، جمع تأخير، لأنه غالبا هيؤخر المغرب إلى وقت العشاء، فهذه أكيد خطأ والله تعالى. تاسعا الوقوف بمزدلفة عند المشعر الحرام من الفجر إلى الشروق إن تيسر. الوقوف بمزدلفة عند المشعر الحرام، لأن في وقفة تانية غير وقفة عرفات ومعظم الناس لا تلتفت إليها، يعني هي في وقفة عرفات، في وقفة أخرى في مزدلفة بعد ما يبيت في مزدلفة ويقوم يصلي الفجر في أول وقته، ثم يقف مستقبلا القبلة يدعو، هذا وقت دعاء أصلا، هذا وقت دعاء، وقت مبارك جدا، ويبقى يدعو ويبتهل إلى أن يسفر جدا، يسفر جدا يعني ينتشر الضوء ولا يكون قرص الشمس قد ظهر، فإذا أسفر جدا يبدأ في التحرك إلى منى. طبعا أفضل يكون عند المشعر الحرام هذه الوقفة، وإلا فمزدلفة كلها موقف. ثم ناقش محظورات الإحرام. يقول المحظورات هي ما يمتنع على المحرم فعله شرعا، وهي تسعة. أولا لبس المخيط، وهو المفصل على قدر البدن أو العضو من السراويل والثياب وغيرهما. يبقى أول محظورات الإحرام لبس المخيط، مخيط ما فصل على قدر العضو، ولذلك المرأة المحرمة لا تلبس النقاب. لماذا؟ لأن النقاب مفصل على قدر الوجه، قطعة قماش تقص على حجم الإيه؟ الوجه بطريقة معينة، فلذلك تنهى المحرمة عن لبس النقاب وعن لبس القفازين، لأن القفاز أيضا مفصل على قدر إيه؟ الأصابع والكف، لكن هذا لا يعني كشف الوجه والكفين كما سنبين إن شاء الله تعالى. إذن لبس المخيط وهو المفصل على قدر البدن أو العضو من السراويل والثياب وغيرهما، إلا لمن لم يجد إزارة فيجوز له لبس السراويل، وهذا المحظور خاص بالرجال، أما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب إلا النقابة والقفازين كما سيأتي. ثانيا استعمال الطيب في بدنه أو ثيابه، وكذلك تعمد شمه، ويجوز له شم ما له رائحة طيبة من نبات الأرض، وله الاكتحال بما لا طيب فيه. ثالثا إزالة الشعر والظفر ذكرا كان أو أنثى، ويجوز له غسل رأسه برفق، وإن انكسر ظفره جاز له رميه. رابعا يحذر أيضا تغطية رأس الرجل ووجهه بملاصق له، يعني لا يغطي الرأس الرجل بشيء يلتصق به كالعمامة أو نحو ذلك. الحديث لا يلبس القمص ولا العمائم. وأيضا في الحديث الآخر في الرجل الذي وقصته ناقته قال ولا تخمروا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. لا تخمروا لا تغطوا رأسه ووجهه. فإذا يحرم أو يحظر تغطية رأس الرجل ووجهه بملاصق له، وله الاستظلال بالخيمة ونحوها، ممكن يجلس تحت شجرة، تحت سقف السيارة، تحت مظلة يستظل بها، لأن هذا كله إيه؟ لا يلامس الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة، طبعا بدون أن يلامس رأسه. ونرى بقى تنطع الرافضة قتلهم الله في موضوع الحج ده، بيجوا للسيارات ويشيلوا سقف السيارة، هذا ما جاتش على دي، دينهم كله باطل ودين ضلال في ضلال، يعني ما جاتش. لكن هو من ضمن التنطع الغريب عندهم تلاقي الأوتوبيسات بتاعت المحرمين الإيرانيين السقف شايلينه خالص، سقف السيارة من التنطع بتاعه. يقول ويجوز للمحرم أن يستظل بالشمسية عند الحاجة، والمرأة ممنوعة من تغطية وجهها بما عمل على قدره كالنقاب والبرقع، ويجب عليها تغطية وجهها بالخمار عند وجود الرجال الأجانب. بالخمار يعني الذي تلبسه على رأسه، على رأسها الخمار أو الجلباب، فإذا اقتربت من الرجال فتزدله على وجهها حتى لا يراها الرجال الأجانب. وهي ممنوعة من لبس القفازين، وتلبس ما شاءت من الثياب مما يناسبها. فمن تطيب أو غطى رأسه أو لبس مخيطا جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، بقوله صلى الله عليه وآله وسلم عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فمتى علم الجاهل أو ذكر الناس أو زال الإكراه فعليه منع استدامة هذا المحظور. خامسا عقد النكاح له ولغيره، المحرم لا يتزوج ولا يزوج، مثلا لا يزوج ابنته مثلا، فالمحرم في حالة الإحرام من محظورات الإحرام عقد النكاح لنفسه أو لغيره. ثالثا الوطء في الفرج، وهو مفسد للحج قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف بعرفة. سابعا المباشرة فيما دون الفرج، هذه من المحرمات لكنها لا تفسد النسك، وكذا القبلة واللمس والنظر بشهوة. ثامنا قتل صيد البر واصطياده، ويجوز له قتل الفواسق التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل والحرم للمحرم وغيره، وهي الغراب والفأرة والعقرب والحدأة والحية والكلب العقور. ولا يجوز له الإعانة على قتل صيد البر لا بالإشارة ولا بغيرها، ولا يجوز أكل ما صيد من أجله، يعني واحد تاني اصطاد عشانه. تاسعا لا يجوز للمحرم ولا غيره قطع شجر الحرم أو نباته الرطب غير المؤذي، ويجوز قطع الأوصال المؤذية في الطريق، ويستثنى من شجر الحرم الإذخر وما أنبته الآدميون بالإجماع. أما فدية المحظورات بالنسبة لحلق الشعر وتقليم الأظافر ولبس المخيط والطيب وتغطية الرأس والإمناء بنظرة والمباشرة بغير إنزال المنيف، الفدية فيها على التخيير بين أصناف ثلاثة، هو مخير بين أحد ثلاثة أشياء: أولا صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة رضي الله عنه حين آذاه هوام رأسه احلق رأسك. لذا أحسن إجراء في موضوع القمل والأشياء دي، أحسن إجراء يشيل الشعر نفسه، احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة. وقيست عليه بقية الأفعال لأنها محرمة بالإحرام ولا تفسد الحج. وأما بالنسبة لقتل الصيد فيخير قاتل الصيد بين ذبح المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف، ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة في زكاة الفطر، فيطعم كل مسكين مدة بر أو نصف صاع من غيره كتمر أو شعير، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما لقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. وأما بالنسبة للوطء في الحج قبل التحلل الأول وإنزال المني بمباشرة أو استمناء أو تقدير أو لمس بشهوة أو تكرار نظر فإنه يفسد الحج حتى وإن كان المجامع ساهيا أو جاهلا أو مكرها، ويجب في ذلك بدنه وقضاء الحج والتوبة. وأما بعد التحلل الأول فإنه لا يفسد الحج ويجب في ذلك شهر. وأما بالنسبة لعقد النكاح فلا يجب في ذلك فدية، وإنما يكون العقد فاسدا. وأما بالنسبة لقطع شجر الحرم ونباته الذي لم يزرعه الآدمي فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة، ويضمن النبات والورق بقيمته لأنه متقوم، هذا إذا كان مرتكب المحظور متعمدا، أما الجاهل والناسي فلا شيء عليهما. المسألة الثالثة في الهدي وأحكامه. يقول الهدي ما يهدى إلى البيت الحرام من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم تقربا إلى الله تعالى. أما أنواع الهدي فأولها هدي التمتع والقران، وهو واجب على من لم يكن حاضر المسجد الحرام، وهو دم نسك لا جبران لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فإن عدم الهدي أو ثمنه صام ثلاثة أيام في الحج، ويجوز صيامها في أيام التشريق وسبعة إذا رجع إلى أهله لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. ويستحب للحاج أن يأكل من هدي التمتع والقران لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ثانيا هدي الجبران، وهو الفدية الواجبة لترك واجب أو ارتكاب محظور من محظورات الإحرام أو بسبب الإحصار عند وجود سببه لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليرق دما. وهذا النوع اللي هو دم الجبران لا يجوز الأكل منه بل يتصدق به على فقراء الحرم. ثالثا هدي التطوع، وهو مستحب لكل حاج ولكل معتمر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد أهدى 100 بدنة في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم. ويستحب الأكل منه من هدي التطوع لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر من كل جزور ببضعة فطبخت وأكل منها وشرب من مراقها، والبضعة القطعة من اللحم. ويجوز لغير المحرم أن يبعث هدايا إلى مكة لتذبح بها تقربا إلى الله تعالى، ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم. رابعا هدي النذر، وهو ما ينذره الحاج تقربا إلى الله عند البيت الحرام، ويجب الوفاء بهذا النذر لقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. ولا يجوز الأكل من هذا الهدي، هدي النذر لا يجوز الأكل منه، صاحبه لا يأكل منه. أما وقت ذبح الهدي فهدي التمتع والقران يبدأ وقته من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. أما ذبح فدية الأذى واللبس فحين فعله، وكذلك الفدية الواجبة لترك واجب إذا وقع في المحظور. وأما دم الإحصار فعند وجود سببه، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. أما مكان الذبح فهدي التمتع والقران من السنة أن يذبحه بمنى، وإن ذبحه في أي جزء من أجزاء الحرم جاز، وكذلك فدية ترك الواجب وفعل المحظور فلا تذبح إلا في الحرم عدا هدي الإحصار فيذبحه في موضعه، أما الصيام فيجزئه في كل مكان. والمستحب أن يصوم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله لقوله تعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. ويستحب أن يذبح الحاج بنفسه وإن أناب غيره فلا بأس بذلك. ويستحب أن يقول عند الذبح: بسم الله، اللهم هذا منك ولك. أما شروط الهدي فهي شروط الأضحية نفسها: أولا أن يكون من بهيمة الأنعام من الإبل أو البخر أو الغنم، ثانيا أن يكون خاليا من العيوب التي تمنع الإجزاء كالمرض والعور والعرج والهزال، ثالثا أن تتوفر فيه السن المشروعة، فالإبل 5 سنوات والبقر 2 سنين والمعز 1 سنة والضأن 6 أشهر. في صفة الحج والعمرة يقول: الأصل عند أهل العلم في صفة الحج حديث جابر رضي الله عنه المشهور، وقد تتبعنا الروايات الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتلخص لنا من مجموعها الصفة التالية. يقول: إذا وصل مريد النسك إلى الميقات فإنه يستحب له أن يغتسل ويأخذ ما يحتاج إلى أخذه من شعر يحل أخذه كشعر الإبط والعانة والشارب، ويقلم أظافره، ويتجرد الرجل من المخيط ويتطيب في بدنه قبل نية الدخول في النسك، ويلبس الرجل إزارا ورداء نظيفين أبيضين، وتحرم المرأة فيما شاءت من ثياب، لكن كما ذكرنا المرأة لا تلبس النقاب ولا الكفزينين، ويغطي الرجل كتفيه بردائه ويهل بنسكه الذي يريد. والأفضل أن يكون إهلاله إذا استوى على دابته، وإن كان المحرم يخاف من عائق يمنعه من إتمام نسكه كمرض أو قطع طريق أو نحو ذلك، فإنه يشترط أن محلي حيث حبستني. ويستحب أن يكون عند إهلاله مستقبلا القبلة ويقول: اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، ويشرع في التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان الصحابة رضي الله عنهم يزيدون: لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، ويسن أن يرفع صوته بالتلبية. فإذا وصل مكة استحب له أن يغتسل غسل دخول مكة، فإذا أراد أن يطوف اطبع الرجل بأن يكشف عن كتفه الأيمن ويغطي كتفه الأيسر بردائه. ويشترط أن يكون حال الطواف متوضئا، ويستحب أن يستلم الحجر الأسود ويقبله، فإن لم يمكنه ذلك استلمه بيده وقبل يده، فإن لم يمكنه ذلك يشير إليه بيده ولا يقبلها، ويفعل ذلك عند كل شوط. حقيقة من القضايا المهمة جدا الذي تحتاج أن تفرد ببحث، يعني قضية ثقافة الزحام، ثقافة الزحام أو فقه الزحام، لأن عدم فقه الدقيق للأحكام الزحام يقع الناس في ذنوب كثيرة جدا وهم لا يشعرون. بعض الإخوة بالذات الأفارقة اللي هم يعني من نيجيريا بقى والعمالقة دول، فهو بيدخل كأنه داخل معركة كأنه بجهد أعداء، يقتحم الزحام مثلا بالحجر الأسود ويضرب بكل ما أمكنه من قوة، ويقبل الحجر بعد ما يكون آذى كثيرا جدا من المسلمين في الطريق، ممكن يكون مجموعة متلاحمة مع بعضها كي لا يضيعوا البعض، فيبقى مجموعة كبيرة هي اللي بتدخل زي الصاروخ كده تنطلق، وبعد ما يخلصت لقيهم يرفعين إيديهم بمنتهى السعادة إنهم أنجزوا هذه العبادة العظيمة، وهو لا يدرك لقلة فقهه إنه ارتكب كبيرة في سبيل مستحب، لأن أذية المسلم شيء عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ليس الأمر الهين إن تؤذي النساء والضعفاء والشيوخ أو حتى الشباب، الأذية بالضرب وبالمزاحمة، فالإنسان يكون عنده فقه. يعني موضوع الزحام فعلا يحتاج ثقافة الزحام، لأن بالذات في الحج يحتاج إلى هذا الأمر كثيرا ليعطى كل موقف قدره، ولا يقع الإنسان في ارتكاب محرمات في سبيل الاتيان بإيه؟ يعني بمستحب، خاصة من يكون معه نساء أو ضعفاء، وقد يضطر أحيانا للتضحية ببعض السنن في سبيل إيه؟ رعاية هؤلاء الضعفاء الذين يكونون معه. فالفقه مهم جدا، فقه الزحام أو ثقافة الزحام للأسف الشديد عندنا يعني خلل شديد فيه. عشان كده بننصح الإخوة من الذي يستطيع أن يحج في شبابه يبادر حتى يأتي بالسنن ويؤدي العبادة بسرعة كاملة، لكن مع الوقت الإنسان ممكن يعجز عن أشياء كان يمكن أن ينجزها بسرعة أفضل في شبابه، لأن الحج فيه مشقة شديدة، يعني رغم التسهيلات الكثيرة الموجودة الآن ولله الحمد، لكن برضو ما زال الحج يحتاج يعني قدرا كبيرا من الجهاد. يقول: ويبدأ كل شوط بالتكبير، وإن ابتدأ الطواف ببسم الله والله أكبر فحسن، وإذا أتى الركن اليماني استلمه ولم يقبله، فإن لم يمكنه استلامه فإنه لا يشير إليه ولا يكبر، ويقول بين الركنين وهما الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويدعو في بقية الطواف بما شاء، أي نوع من الدعاء، سواء دعاء السؤال أو دعاء الثناء على الله سبحانه وتعالى، أو قراءة القرآن أو الذكر أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، والرمل فوق المشي ودون العدل. طبعا هو في الأشواط الثلاثة الأولى بيرمل فين؟ في الجهات الثلاثة، أما الجهة الشامية حيث الحجر، يعني الجهة الشامية هو المناسبة أن المشركين كانوا جالسين في جهة الحجر، وهم أشاعوا أن القوم قد أنهجتهم حمى يثرب، فكانوا جالسين يشمتون بالمسلمين أنهم صاروا ضعفاء، فلذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإظهار القوة عن طريق الرمل، لكن هم كانوا فعلا منهكين. فلما كان مبنى بناء الكعبة يسترهم، اللي هي بين بقى الركنين اليمنيين، فكانوا يتوقفون عن إيه؟ عن الرمل ليبدأوا من جديد بعد ذلك. ويستحب أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، والرمل فوق المشي ودون العدوى، ويمشي في الأربعة، فإذا أتم سبعة أشواط غطى كتفيه بردائه، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ويصلي ركعتين خلف المقام، يقرأ في الأولى بسورة الكافرون وفي الثانية بسورة الإخلاص. فإن لم يتمكن من الصلاة خلف المقام لزحام ونحوه، صلى في أي مكان من المسجد. بتحصل طبعا مآسي، يعني نقدر نسميها عمليات انتحارية، يعني واحد هو بينتحر لأن يجي الناس في ذروة الزحام في الطواف، ويجي مجموعة من الناس تتكاتف كده وتعمل حلقة، ويصر هو عايز يصلي فين؟ خلف مقام إبراهيم عليه السلام. فعشان يصلي خلف المقام في هذا الطوفان الهادر من آلاف البشر، طبعا بيعرض نفسه هو ومعه بالتلف، يعني ممكن لو سقط تحت الأقدام ما يستطيع أحد أن يخرجه، فدي شيء يشبه الانتحار، وده نتيجة الجهل كما قلت بفقه الزحام أو ثقافة الزحام. لماذا؟ لأن هي الركعتين الموضوع سهل جدا، دي سنة الطواف، يعني حتى هو لو صلاش خلاص مفيش مشكلة، هيحرم طبعا من ثوابها، لكن يصليها في أي مكان في المسجد، يصليها لما يروح، لكن ممكن في أي مكان بعيدا جدا في المسجد، في أي مكان في المسجد الحرام يصلي ركعتين الطواف وانتهى الأمر. أما إن الناس هو عشان السنية بين ركعتين، عشان السنة بيقتلوا نفسه ويؤذي المسلمين طبعا، لأنه إذا حصل تعثر في الشخص ده اللي راكع ولا ساجد، هو سيهلك، وأناس آخرون كثيرون قد يهلكون ويموتون تحت الأقدام. فدي نتيجة الجهل بمراتب الأعمال في سبيل أن يحصل سنة، وهي السنة سهل يحصلها في أي مكان، سواء في هذه الجهة التي فيها المقام أو فوق سطح المسجد أو في البدروم أو في أي مكان، مفيش مشكلة يصليها خلاص ركعتين في أي مكان. أما الجهل فهو الذي يتسبب في كثير من الحوادث والأذية للمسلمين، وأذية المسلم من الكبائر، فهو بيرتكب كبيرة يؤذي المسلمين بهذه الصورة. وهذا الطواف هو طواف القدوم للمفرد والقارن، وطواف العمرة للمتمتع. ما يجيش واحد رايح عمرة وينوي طواف سنة الطواف أو أن ده طواف قدوم بالنسبة له، لا، لابد أن يكون ناوي أن ده طواف الإيه؟ العمرة، لأن هذا ركن في العمرة، فلازم ينول نية الإيه؟ الفرض، نية الركن. حقيقة أن البلاد الإسلامية مقصرة تقصيرا شديدا في تثقيف الحجاج قبل أن يشرعوا في أداء مناسك الحج بالذات، جهل شديد جدا، وكل التعب ده والأموال اللي بيتكلفوها والإرهاق الذي أو التعب الذي يتعبونه ممكن الحج يكون باطل في النهاية. يعني امرأة كبيرة في السن مرة كانت تسألني بعد ما رجعت من الحج، قالت لي أنا تفت ثلاث مرات، قلت كفاية كده، كان الموضوع الدنيا كانت زحمة جدا نتيجة الجهل، يعني كل التعب ده والبذل المال وكبيرة في السن وتروح لحد هناك وإيه، قلت كفاية ثلاثة. أحد الإخوة حكى لي، طبعا الزحام قبل الحج بيكون كثير، يعني زحاما شديدا في الحرم الشريف، فمرة واحدة بيجي يوم 8 الناس بتنتقل إلى منى يوم الترويه، فيوم عرفة بيكون الحرم تقريبا يعني خاويا شبه خاوي من الناس، فوجد مرة واحدة امرأة كبيرة في السن مصرية فقاعدة في الحرم في منتهى السعادة، فبيقول لها انت ايه اللي عادي كده ما رحتيش ليه عرفات؟ انت في حد يسيب الجمال ده ويروح عرفات في الزحمه؟ هو المفروض ان الناس تثقف، لان طلب العلم فريضه على كل مسلم، فالمفروض ان هيمارس عباده يتفقه على الاقل في اساسياتها، خاصه ان وسائل التعليم الان اصبحت يعني كثيره جدا ومتاحه. هذا الطواف هو طواف القدوم للمفرد والقارن، وهو طواف العمره للمتمتع. ثم يشرع له ان يشرب من زمزم ويصب على راسه، ثم يرجع الى الحجر الاسود طبعا ويدعو، لان زمزم لما شرب له، ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، فكان ينبغي ان يذكر هنا الدعاء، يشرب من زمزم ويصب على راسه ويدعو، ثم يرجع الى الحجر الاسود فيستلمه ان تيسر. ودي معظم الناس بتنساها، بعد ما خلص كل السنن دي يرجع تاني للحجر الاسود يستلمه وايه ينقلب بعد ذلك الى الصفا والمروه. ثم يخرج الى الصفا ويقرا قول الله عز وجل: ان الصفا والمروه من شعائر الله. ثم يقول: ابدا بما بدا الله به، فيرقى على جبل الصفا حتى يرى البيت، ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول: الله أكبر ثلاثا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يفعل ذلك ثلاث مرات ويدعو بينها طويلا، فيما بين هذه الدعوات الثلاث يدعو إيه؟ طويلا، حتى لو بقدر سورة البقرة. ثم ينزل ماشيا إلى المروة. هو من أهم الأسلحة في أداء النسك الحج والعمرة، إنسان يعني مقدما بجانب يتفقه فقه الحج والعمرة يحفظ كثير من الأداء، لأن معظم وظائف المناسك هي تحتاج لإيه؟ فرص تغتنمها، وأحسن اغتنام أن تحفظ أدعية الرسول عليه الصلاة والسلام، أدعية القرآن الكريم، بدل الانشغال بأذكار وأوراد ما أنزل الله بها من سلطان. فالإنسان يتسلح بالدعاء، بحفظ الدعاء، لأنه ينفعه كثيرا، ويغتنم الفرصة بأحسن ما يمكن اغتنامها، بأن يدعو بدعاء خير من سجد ودعا صلى الله عليه وآله وسلم. لأنه هو لو مش حفظ أدعية هيضيع الفرصة، يعني يستعجل وبالتالي يغتنمهاش بالصورة يعني الكاملة. ثم ينزل ماشيا إلى المروة ويسعى بين الميلين الأخضرين سعيا شديدا، وذلك للرجال دون النساء. ثم يمشي حتى يرقى المروة فيصنع عليها مثلما صنع على الصفا، وهذا شوط. ثم من المروة إلى الصفا شوط آخر حتى يتم السعي سبعة أشواط. وهذا سعي الحج للمفرد والقارن. يعني لو واحد رايح حج حج إفراد بيتفطر أول حاجة طواف الإيه؟ القدوم. ما حكم طواف القدوم؟ سنة. يبقى ده إيه؟ طواف القدوم. فإذا طاف طواف القدوم عليه بعد ذلك إنه إيه؟ هو إنشاء بتعبير أدق. إن كان معتمرا معتمر يبقى هيتمتع، فبيأدي العمرة كلها. فطبعا طبيعي أنه بعد ما بيطوف طواف العمرة يسعى سعي الإيه؟ العمرة بين الصفا والمروة. طيب إن كان مفردا أو قارنا فطواف القدوم مستحب في حقه سنة، وهو بالخيار، إن شاء أن يسعى سعي الحج بعد طواف القدوم، وإن شاء يؤخره بعد طواف الإيه؟ الإفاضة. فلننتبه لهذا، هو لا سعي إلا بعد طواف، ما فيش حاجة اسمها سعي بدون إيه؟ طواف. والسعي كمان لازم يكون جزء من النسك، يا جزء من العمرة يا جزء من إيه؟ من حج، يا ركن في الحج أو ركن في العمرة. يعني بعض الناس تتلو قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. فبيحسب من تطوع خيرا اللي هو يروح يسعى بين الصفا والمروة كده لوجه الله، وهو مش في نسك لا حج ولا عمرة، زي الطواف كده. لأنه ممكن أنت تطوف بدون يعني مش في ليس في حج ولا عمرة، وتطوف تتعبد بالطواف حول البيت. لا، لا سعي إلا ولابد أن يسبقه إيه؟ طواف. لا سعي إلا بعد طواف، سواء كان طواف سنة أو ركنا. طواف سنة زي طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن. فالمفرد والقارن يطوف طواف القدوم اللي هو سنة، وبعد الطواف هو بالخيار، إما أن يعجل السعي أو إما أن يسعى سعي الحج، مش هيعجله لأنه هو متلبس بالحج، إما أن يسعى سعي الحج اللي هو سعي الركن عقد طواف القدوم، فإن لم يسعى بيبقى محرما اللي هو المفرد والقارن إلى وقت طواف الإفاضة، فبعد طواف الإفاضة يسعى سعي الإيه؟ الحج. فسعي الحج ممكن يأتي به المفرد والقارن عقد طواف القدوم، وإن لم يفعل فإنه يأتي به عقد طواف الإفاضة. يعني إيه متمتع؟ متمتع يعني بيعمل عمرة في أشهر الحج ثم يتحلل. المفرد القارن مش بيتحلل، يبقى على إحرامه طبعا، لأن التمتع هو عبارة عن عبادتين مستقلتين في سفرة واحدة. فهو يسعى طبعا سعي الحج، المتمتع بيطوف ويسعى العمرة ويتحلل ثم يمكث إلى أن يأتي يوم التروية وبيحرم بالحج من بيته في مكة ويطوف ويسعى طبعا. دي مستقلة ودي مستقلة، لأنه يتحلل بينهما، لكن القارن والمفرد لا يتحلل بعد السعي أو بعد الطواف، القدوم بيبقى محرما طبعا. وهذا سعي الحج للمفرد والقارن، ولا يتحللان بعده بل يبقيان بإحرامهما، وهو سعي العمرة للمتمتع. ويتحلل المتمتع من عمرته بتقصير شعره ثم يلبس ملابسه. هو هنا ليه ما قالش بالحلق؟ لأن لسه بيستعد للحج، الحلق هيكون في الحج، فلازم يعني حتى يستبقي شعرا في رأسه، فهو لا بيقصر المتمتع يقصر، لأن ممكن الوقت يكون وجيزا جدا بين أو قصيرا بين العمرة والحج، فما يلحقش شعره ينبت من جديد. فلذلك هو هنا بإيه؟ في العمرة المتمتع بيقصر. طب والأصلع يعمل إيه؟ يمر الموسى على رأسه. ويتحلل المتمتع من عمرته بتقصير شعره ثم ألبس ملابسه، حتى إذا كان يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة أحرم المتمتع بالحج من مكانه، وكذا غيره من المحلين بمكة وقربها. ويستحب له أن يفعل ما فعله عند الميقات من الاغتسال والتطيب والتنظف، ويتوجه جميع الحجاج إلى منى ملبين، ويصلون في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بقصر الرباعية من غير جمعة. ثم في صبيحة اليوم التاسع يسير الحج إلى عرفة، فإن تيسر له أن ينزل بنمرة إلى الزوال فحسن، وإذا زالت الشمس خطب الإمام أو نائبه خطبة قصيرة، ثم يصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الظهر، ثم يدخل عرفة. يبقى إذا النمرة ليست من إيه؟ من حدود عرفات. فلو واحد برضو قال جوه عرفات في زحمة وخليني قاعد في المكان الجميل ده، يبقى إيه؟ حجه باطل. فلا بد إنه السنة أن ينزل أولا في نمرة حتى يصلي مع الإمام. هو المسجد نفسه مسجد نمرة الآن، نصه في نمرة ونصه في داخل عرفات، فلينتبه الإنسان لمثلي هذا. يقول ويجب على الحاج أن يتيقن أنه في داخل حدود عرفة، ويستقبل القبلة ويرفع يديه يدعو ويلبي ويحمد الله، ويجتهد في التضرع والذكر والدعاء في ذلك اليوم العظيم. وأفضل ما يقال في ذلك اليوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويكون في ذلك اليوم مفطرا، لأنه أقوى له على العبادة، ولا يزال واقفا متضرعا متذللا إلى أن تغرب الشمس، فإذا غربت أفاض من عرفة بسكينة، ويسير ملبيا حتى يأتي مزدلفة فيصلي بها المغرب والعشاء جمعا ويقصر العشاء. طبعا ده جمع إيه؟ تأخير. فغالبا الكلمة اللي سبقت دي خطأ مطبعي طبعا أو زلت قلم. ورخص للضعفة أن يخرجوا من مزدلفة بليل، ويبقى القوي في مزدلفة حتى يصلي الفجر. طيب رجل قوي ومعه نساء وأطفال ضعاف، ماذا يفعل؟ هو تابع له، ينتقل به، ثم يستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره ويهلله حتى يسفر جدا، ثم يدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس، وعليه السكينة ملبيا، ويلتقط سبع حصيات من الطريق حتى إذا أتى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة ويقطع التلبية، يعني التلبية تنقطع مع آخر حصاة. طب تلبية المعتبر متى تنقطع؟ عندما يصل إلى الحجر الأسود. نعم. ثم ينحر هديه ويستحب أن يأكل منه، ثم يحلق رأسه، ثم يطوف طواف الإفاضة، ويسعى سعي الحج إن كان متمتعا أو كان مفردا أو قارنا ولم يسعى مع طواف القدوم. والسنة ترتيب هذه الأعمال: الرمي، فالذبح، فالحلق أو التقصير. فإن قدم واحدا منها على آخر فلا حرج، وإذا فعل اثنين من ثلاثة أعمال اللي هي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير والطواف مع السعي، إن كان عليه سعي تحلل التحلل الأول، وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء. فإذا فعل الثلاثة تحلل التحلل الأكبر، فيحل له كل شيء حتى النساء. ويبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر وجوبا، ويرمي الجمرات الثلاثة يوم الحادي عشر بادئا بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وكذلك في اليوم الثاني عشر. ويبدأ وقت الرمي من الزوال إلى طلوع الفجر، وإذا رمى الجمرة الصغرى سن له أن يتقدم قليلا عن يمينه ويقوم مستقبلا القبلة رافعا يديه يدعو، وإذا رمى الجمرة الوسطى سن له أن يتقدم ويأخذ ذات الشمال ويستقبل القبلة ويقوم طويلا يدعو رافعا يديه، ولا يقف بعد جمرة العقبة، فإن أراد أن يتعجل فإنه يجب عليه أن يخرج من منى يوم الثاني عشر قبل غروب الشمس، فإن غربت عليه الشمس في منى مختارا وجب عليه مبيت ليلة الثالث عشر، ثم إذا أراد أن يخرج من مكة وجب عليه أن يطوف طواف الوداع ويجعل آخر عهده بالبيت الطواف، ويسقط هذا الطواف عن الحائض والنفساء. الباب الخامس في الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة وفيه مسائل. المسألة الأولى زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وشد الرحل إليه في أي وقت من أيام السنة، سواء أكان ذلك قبل الحج أم بعده، وليس لها وقت خاص ولا دخل لها في الحج، بعكس العوام لما يدعي لك تحج بيعبر عن الحج بإيه؟ بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم. زيارة الرسول عليه السلام ليس لها علاقة بمناسك الحج، ولكن لا شك في عظم ثوابها للصلاة في المسجد يعني. يقول ولا دخل لها في الحج وليست من شروطه ولا من واجباته، لكن ينبغي لمن قدم إلى الحج أن يزور مسجده صلى الله عليه وآله وسلم قبل أداء فريضة الحج أو بعدها، وبخاصة أن يشق عليه السفر إلى هذه الأماكن، فلو مر الحجاج بالمسجد النبوي وصلوا فيه لكان أرفق بهم وأعظم لأجرهم، ولا جمعوا بين الحسنيين أداء فريضة الحج وزيارة المسجد النبوي للصلاة فيه، مع العلم كما سبق بأن هذه الزيارة ليست من مكملات الحج ولا دخل لها فيه، فالحج كامل وتام بدون هذه الزيارة ولا ارتباط بينها وبين الحج البتة. والأدلة على مشروعية شد الرحال لمسجده صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى، وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فهذه النصوص تدل على مشروعية زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه لفضلها ومضاعفة أجرها، وتدل أيضا على أنه يحرم شد الرحال لغير هذه المساجد الثلاثة لقصد العبادة، فلا تشرع الزيارة والسفر لأي مكان في أنحاء المعمورة إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. طبعا بإيه؟ يعني السفر بقصد التعبد فيه لخصيصة في هذا المكان أو فضيلة معينة، واضح؟ وقصد المدينة للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مشروع في حق الرجال والنساء لما تقدم من عموم الأدلة السابقة. أما كيفية الزيارة فإذا وصل المسافر إلى المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى حال دخوله المسجد ويقول الدعاء المشروع عند دخول أي مسجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وليس لمسجده صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص، ثم بعد ذلك يصلي ركعتين في أي مكان من المسجد، وإن صلاها في الروضة فهو أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ومن زار مسجده صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي له أن يحافظ على أداء الصلوات الخمس فيه وأن يكثر فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة في الروضة الشريفة احتسابا للأجر والثواب الجزيل. أحيانا يحصل ازدحام أيضا شديد جدا، بس ما يستطيع الإنسان أن يركع ويزول، ففي ناس تتحرى الروضة معناها تؤذي المصلين في المرور، يعني المسجد بيكون زحام شديدا فبيؤذي ويتخطى رقاب الناس زحاما غير عادي، هيركع ويسجد ازاي؟ فالانسان لو اراد ان يصلي في قاعده مهمه جدا، ان حكم الزياده حكم المزيد، الزياده التي تدخل في توسعه المسجد الحرام او المسجد النبوي الشريف الزياده لها حكم المسجد الاصلي، يبقى حكم الزياده حكم المزيد من حيث الثواب، على رأي بعض الشافعية القدماء يعني بعضهم قال لا يجوز الطواف إلا بالحدود القديمة للمسجد الحرام المطاف القديم. وكان إلى عهد يعني قريب في السبعينيات تقريبا أو الثمانينيات كان فيه دائرة كده من الرخام البني محاطة بالمطاف اللي تعرف الناس حدود المطاف القديم اللي هو المسجد الحرام الأصلي يعني أيام الرسول عليه السلام. فطبعا هل نتخيل أن هذا تمشى مع سماحة الإسلام؟ هذه الألاف المؤلفة ملايين هتطوف إزاي في مع كل التوسعات دي والناس بتطوف في أدوار أربعة أدوار وعلى السطح وفي كل مكان وبرضه يكون زحمة شديدة، فكيف هيعقل أن ده يتمشى مع سماحة الإسلام أن احنا نحصر؟ فالمخرج هو إيه؟ هو هذه القاعدة أن حكم الزيادة حكم المزيد، لأن هذا يتمشى مع سماحة الإسلام وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن زار مسجده صلى الله عليه وسلم ينبغي له أن يحافظ على أداء الصلوات الخمس فيه وأن يكثر فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة في الروضة الشريفة احتسابا للأجر والثواب الجزيل. أما صلاة الفريضة فالأولى للزائر وغيره أن يتقدم إليها ويحرص على الصفوف الأول المرغب فيها ما استطاع لأنها مقدمة على الروضة. المسألة الثانية زيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم. إذا زار المسلم المسجد النبوي استحب له زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. يعني هو لا يسافر ويشد الرحال بنية أنه رايح للقبر، هذا ما نهيه عنه بمفهوم الحديث، لكن إذا وصل للمدينة في هذه الحالة يستحب له أن ينوي زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تابعة لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم وليست هي أصل القصد، وهذه هي الزيارة المشروعة. ولا يشرع شد الرحل إليها، بل شد الرحل لزيارة قبور الأنبياء والصالحين والأماكن الأخرى غير المساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى إن عقد الإجماع على تحريمه، ومن فعله فهو عاص بنيته آثم بقصده لمخالفته مفهوم الحديث الوارد في شد الرحال إلى المساجد الثلاثة. أما كيفية الزيارة فعلى الزائر أن يقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوت ثم يسلم عليه قائلا السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وإن قال الزائر السلام عليك يا خيرة الله من خلقه أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، اللهم اجزه عن أمته خير الجزاء، فلا بأس. ثم بعد ذلك يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويدعو لهما ويترحم عليهما، لما أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لا يزيد على قوله السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبته، ثم ينصرف. ويحرم على الزائر وغيره التمسح بالحجرة أو تقبيلها أو الطواف بها أو استقبالها حال الدعاء أو سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم في قضاء الحاجات وتفريج الكربات وشفاء المرض ونحو ذلك، لأن ذلك كله لله ولا يطلب إلا منه. وليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبر صاحبيه واجبة ولا شرطا في الحج كما يظن بعض الجهال من العامة، بل هي مستحبة في حق من زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ارتباط بينها وبين الحج بتاتا. وما ورد في هذا الباب من الأحاديث التي يحتج بها من يقول بمشروعية شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنها من مكملات الحج فهي أحاديث ساقطة لا أصل لها، إما ضعيفة أو موضوعة، كحديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، وحديث من زار قبري وجبت له شفاعتي، وغيرهما كثير، وكلها لم يثبت منها حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل جزم بعض أهل العلم بأنها كلها موضوعة مكذوبة. إيه أشهر كتاب سلفي يتناول هذه الأحاديث قضية شد الرحال لقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصارم المنكي في الرد على السكي. من مؤلفه؟ محمد بن أحمد بن عبد الهادي أحد تلاميذ من أنجب تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كتاب قوي جدا. المسألة الثالثة، الأماكن الأخرى التي تشرع زيارتها في المدينة النبوية. يستحب لدائر المدينة رجلا كان أو امرأة أن يخرج متطهرا إلى مسجد قباء ويصلي فيه. وطبعا مسجد قباء هو ثاني المسجدين العظيمين اللذين لهما شأن في المدينة، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ومسجد قباء، وقد أسس على التقوى من أولهم. أما السنة الفعلية، كان النبي عليه الصلاة والسلام يزور مسجد قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا فيصلي فيه ركعتين. أما السنة القولية فقد قال صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. طبعا الصلاة فريضة أو نفل. ويسن للرجال فقط زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء في أحد كقبر حمزة رضي الله عنه وغيره، ويسلم عليهم ويدعو لهم لفعله صلى الله عليه وسلم إذ كان يزورهم ويدعو لهم، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكر الموت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. أنا ما أدري هل هذه رواية أخرى ولا سقط كلمة بكم وإن إن شاء الله بكم لاحقون، لكن احتمال تكون رواية. إذن هذه الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة. أما الأماكن الأخرى التي يظن بعض العامة أن زيارتها مشروعة كمبرك الناقة ومسجد الجمعة وبئر الخاتم وبئر عثمان والمساجد السبعة ومسجد القبلتين، فهذه لا أصل لها، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زار هذه الأماكن أو أمر بزيارتها، ولم يرد عن أحد من السلف الصالح أنه زارها. وليس لأي مسجد في المدينة فضل خاص إلا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فينبغي للمسلم إذا زار المدينة أن يتقيد بالأماكن التي تشرع زيارتها ويتجنب الأماكن التي لا تشرع زيارتها. فبالنسبة لسؤال الأخ حول يقدم الحج أم الزواج، إن كان يأمن الفتنة على نفسه يقدم الحج، عند التعارض بافتراض التعارض يعني واحد إما أن يحج وإما أن يتزوج، فإن كان يجب عليه الزواج بمعنى أنه يخشى في الوقوع في الفتنة ففي هذه الحالة يقدم الزواج، وإن كان لا يخشى الفتنة على نفسه فيقدم الحج، والله تعالى أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، والتليفون محمول 010-16-19-80. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.